وهكذا بدأت عملية فصل الغاز عن البترول اللي هو الغاز المصاحب، لأنه بعدين احتجنا غاز غير مصاحب. فالمصاحب صار يفصل ويحول إلى عملية تصنيع البتروكيماويات. فهكذا بدأت الجبيل، وهكذا بدأت سابك من هذا المصدر.